القاهرة تقدم بنرسم حياتنا بالناس والحكايات والألوان الطبيعية، نتقابل نتفارق نبعد ونقرب شوية شوية، وفي كل مرة حدوتة ليها عنوان كتبته بإيديا. أصل الحواديت كتير من واحد لمية، والنهاردة إحنا هنحكي حدوتة رمضانية. حدوتة رمضانية، إعداد وتقديم نزل الدسوقي، إخراج نسرين لطفي. الفنانة الجميلة نسمة محجوب، أهلا بيكي معانا على موجاتنا، موجات البرنامج العام، ورمضان كريم، وأهلا بيكي من خلال حدوتة رمضانية. اسمحي لي الفنانة نسمة محجوب، حواديت كتير في حياتنا، طفولتنا، شبابنا، دراستنا، عملنا، هواياتنا، مشوار حياتنا كله عبارة عن حدوتة كبيرة. موافقاني؟ طبعا. نسمة محجوب وحواديت كتيرة في حياتها، بالرغم من نقدر نقول كده في سن الشباب، ولكن عندك حكايات وحواديت كتيرة. اسمحيلي من خلال برنامجنا هنختار بعض الحواديت اللي ليها بصمات واضحة جدا. نسمة محجوب وحدوتة ليالي أوجينيه مع كلمات أمير طعيمة، تفتكريها وتقولي عنها إيه؟ ليالي أوجينيه يعني واحدة من أحلى الأعمال اللي أنا عملتها مع أمير طعيمة وهشام نزيه. يعني أنا عموما لما هما الاثنين بينضموا على بعض بيعملوا يعني سحر بالنسبة لي. وأعظم الحاجات اللي أنا عملتها كانت من سحر الاثنين دول مع بعض. الله، حضرتك لما جيتي تعملي الكلمات الجميلة دي قريتي المسلسل نفسه أو عشتي جو المسلسل؟ لا، أنا ما قريتش المسلسل طبعا، ولكن اتحكالي. يعني أنا لازم قبل ما أسجل أغنية فيلم أو أغنية مسلسل لازم أفهم القصة عشان أعرف لما أجي أغني التتر أو أغنية جوه الحدث أبقى بغني بلسان مين أو بغني على إيه أو كده. فكان نزيه حكالي المود بتاع الموضوع كله، فهمني ان الاغنيه ان انا لازم ابقى تقريبا بجسد شخص مدمن، بس مدمن شخص تاني، مدمن حبه زي ما كان في المسلسل فعلا. هي يعني الاغنيه بتقول انا مدمناك، ف الفكرة نفسها ان احنا حاولنا نطلع ده كمان في الصوت، يعني صوت حد تعبان مش قادر جاي بروح الادمان كده، ولكن الادمان لشخص اخر ولحب شخص اخر. حبي ليك عين الغلط متأكد كده، عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده، انت الوجع اللي انا اسمها محجوب، حدوتة جميلة أخرى في حياتك اسمحيلي أسميها حياة. تفضلي. وده كان عنوان أغنية في يوم تكريم المرأة المصرية، وكان عنوانها أنتي حياة. حاضر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بالظبط. كواحدة اسمها محجوب من سيدات مصر أو شابات مصر، شايفة دور المرأة وشكل المرأة حاليا عامل إزاي؟ وهتكلمين عن أنتي حياة. أغنية أنتي حياة اتسجلت من السنة اللي قبلها، اشتركت برضو في يوم المرأة العالمي السنة اللي قبلها، والأغنية دي كانت اتعملت ليها، ولكن ما ظهرتش، يعني ما كانت مجرد تعرضت على فيديو كده في وسط الحدث، أنا ما غنيتهاش. السنة دي قرروا أنها تتغنى بالفعل وتظهر يعني أكتر، فده شيء طبعا يبسطني أكيد، لأن برضو أنا اتعاملت في الأغنية دي مع الملحن عزيز الشافعي وأيمن بهجة قمر، فكان بالنسبة لي برضو اشتراك مع ناس عظماء برضو في مجالهم، فاتبسطت جدا انها اتعملت وان انا قدرت اغنيها قدام طبعا سيدة الرئيس. وانا دايما بتبسط الحقيقة ان انا موجودة في الاحداث المهمة زي حياة كريمة وزي انتي حياة قدام سيادة الرئيس، طبعا لان ده بالنسبة لي كلها خطوات ايجابية جدا جدا في الكارير بتاعي. يعني كشابة مصرية نقول شايفة شكل المرأة المصرية واحنا في 2022 شايفة ازاي؟ المرأة المصرية كل سنة بيبدأ الاهتمام بيها بيزيد. طبعا اللي حصل في موكب المومياوات مثلا، ان احنا كنا يعني معظم الناس الموجودة على المسرح سيدات، والمطربات اللي غنوا والعازفات، فكان في تكريم وتفخيم وتعظيم كبير جدا لدور المرأة. سنة ورا سنة ده بيكبر والمرأة بتاخد مكانتها يعني في المجتمع بشكل كبير. الفنانة نسمة محجوب، انت تطرقتي لحدوتة هامة وهي حدوتة مشاركتك في موكب المومياوات الملكي بقيادة المايسترو نادر عباسي في أبريل في 2021. التجربة كانت صعبة بالنسبة لك؟ مش هقول صعبة، لا طبعا، يعني هي تجربة جميلة الحقيقة، أنا اتبسطت فيها جدا، بس مش صعبة على قد ما هي مسؤوليتها كبيرة. يعني كنا كلنا عايزين ان احنا نعمل احسن حاجة عندنا، كلنا كنا خايفين ان يحصل اي حاجة تبوظ عظمة الموضوع. وخاصة ان وسائل الاعلام نقول العالم كله كان يعني شاهد على هذا الحدث. بزقع يعني على حسب ما سمعنا وتقلنا ساعتها ان كان اكتر من 400 قناة يعني مصرية وغير مصرية كانوا مهتمين بالحدث وبيصوروه ومتابعينه. فحدث عالمي فطبعا احنا كان على كتفنا يعني مسؤولية كبيرة. بالظبط. نسمة محجوب وحدوتة الغناء الديني من خلال بعض الأدعية، جيت لك يا رب إلهي وبريت نبي الرحمة، وإحنا بشهر رمضان المبارك الحدوتة دي شايفاها إزاي وليه ما كررتهاش؟ والله أنا كان عندي فترة كان كل سنة في رمضان بنزل أدعية، بعد كده حسيت أن أنا يعني نزلت عدد كافي، يعني في أكتر كمان من اللي حضرتك قلتي عليهم دول، في عالم وفي مليون سور وفي أكتر من إله وفي إلهي، يعني في حاجات كتير أنا عملتها، فحسيت أن أنا قدمت كم كويس من الأدعية أقدر أن أنا يبقى معايا يعني في الرمضانات اللي بعدها، ولو لقيت حاجة فعلا يعني مأثرة فيا أو كلام زيادة أنا حابة أقوله أكيد هعمله، بس يعني التوقف ملوش سبب معين غير ان انا حسيت ان انا عملت لا يعني بما يكفي بالنسبة لي الى الان يعني. إلهي أعطني القدرة أن أكون اليد الكريمة التي حتى لو ما سمعتش مني أي صوت أنا موجود. دي كانت الكلمات ليكي في فيلم موسى والمخرج بيتر ميمي. اسمحيلي، بيبقى الأغنية ليها تأثير يعني نقول مساوي لأحداث الفيلم، تبقى معايا في كده؟ طبعا طبعا، ساعات الأغنية بتبقى هي اللي بتعلي من أحداث الفيلم كمان، وهي اللي بتخلي الناس تهتم بوجود الفيلم وتروح تتفرج على الفيلم. تجربة موسى كان شكلها ازاي؟ تجربة أنا اتبسطت بيها، جديدة بالنسبة لي من نوعها، جديدة في مزيكتها، يعني هي من كلمات منى القيعي وألحان والتوزيع شادي الحلواني، فكان اتجاه موسيقي مختلف. أنا عموما بحب جدا أغاني الأفلام والمسلسلات أكتر من الأغاني العادية، يعني بحب بيهم جدا لأن هم مرتبطين بعمل درامي، فبيخلي معنى الأغنية أعمق كتير، أعمق وأوضح، وبيكون لي تأثير وبيعيش متهيألي وقت أطول. بالظبط، أنا عشان كده بحبهم جدا، يعني لأنهم دايما بيبقوا مختلفين عن الأغاني العادية، بيبقوا ليهم إحساس مختلف وطريقة مختلفة، فالأغنية دي أنا بحبها جدا جدا بصراحة، بحب صوتها كمان جدا، يعني رنتها بالنسبة لي رنت حاجة مختلفة. الفيلم نفسه فيلم حلو، كانت تجربة هايلة لاستخدام الروبوت، فكان الفيلم نفسه جديد والأغنية طريقتها جديدة، والموضوع كله كان اكسبيرمنت كلها جديدة على بعضها، فبسطت بيها جدا، واتبسطت طبعا ان انا اتعاملت مع مخرج بيتر ميمي جدا جدا، ومع كريم محمود عبد العزيز، يعني الحقيقة التجربة كلها على بعضها كانت ايجابية جدا، واتمنى طبعا انها تتكرر تاني. انا موجود حتى لو رابط تشوفني في الوجود، حتى لو ما سمعتش مني أي صوت، بكرة يجي وتسمع عني أنا موجود، ماليش حدود، أنا الحقيقة حتى لو كل الكون كذب فينا، أنا الحريقة، أنا النار اللي صعبت فينا، حباكي الفنانة الجميلة نسمة محجوب، حواديت كتير لسه في حياتك وحدوتة الأمومة يمكن أنا بذكرها لأن في صوت بيبي جميل ربنا يحميه ويخليهولك يا رب. يعني في وسط كل ده ومع تجربة الأمومة الموضوع أكيد صعب شوية. والله يعني هو طبعا في لي صعوبته، بس الناحية التانية هو جميل الحقيقة، وأنا مبسوطة بيه ومستمتعة بيه يعني. بس طبعا هو الموضوع بقى دلوقتي مكثف قوي. طبعا ربنا يحميه ويخليه ويكبر. هي دي فعلا من أجمل الحواديت أكيد في حياتك. طبعا الفنانة الجميلة نسمة محجوب، الوقت بيعدي معاكي بسرعة، ولكن اسمحيلي حدوتة نقول الميني ألبوم، وهي تجربة وفكرة بتبقى لطيفة يعني بجانب شغلك في حفلات دار الأوبرا المصرية، في التترات، في حفلات الخاصة بالمرأة المصرية، في أغانيك على اليوتيوب، ولكن نقول ميني ألبوم كده بيبقى ليه خصوصية كده وحاجة مميزة في شغلك. طبعا بالذات الميني ألبوم ده هو اسمه أروما، ممكن أروما معناها أصل الشيء. تمام. فالخمس أغاني اللي في الألبوم كلهم بيتكلموا عن قضايا وحاجات مجتمعية مختلفة، وكلهم دايما بتحسي ان هما بيرجعوكي لأصل الموضوع، وعلشان كده تسمى أروما. ودي كانت أول خطوة ليا في ان انا اعمل موسيقى يعني يمكن من دماغي، ومواضيع كلها انا نفسي اتكلم فيها، ومزيكا وتوزيع انا حباهم جدا واتجاه انا عايزة ادخله. جميل. الأغاني بتاعتي اللي قبل كده ما كانتش يمكن بنفس الوضوح ده بالنسبة لي، والحمد لله الميني ألبوم لما نزل الأغاني بتطلب مني في الحفلات وكده، فبقيت مبسوطة إن الناس سمعته واتبسطت بيه وكمان بيطلبوه مني، وده معناه إن الاتجاه اللي أنا ماشية فيه ومبسوطة بيه كمان الحمد لله عاجب الجمهور. وإن شاء الله يبقى فيه مجموعة من الألبومات الأخرى من خلال ميني ألبوم أيضا. إن شاء الله يا رب. يعني أنا دلوقتي برضو شغالة على أغاني جديدة، وأتمنى أن قريبا أقدر أعمل واحد تاني يعني بإذن الله. رمضان كريم عليك الفنانة الجميلة نسمة محجوب. وأخيرا عنوان لحدوتة حياة نسمة محجوب، تقدري تحطي عنوان كلمة أو كلمتين أو سطر كامل؟ الحياة تجارب. الله، جميلة جميلة، وتجارب الحياة معاكي جميلة وكلها نجاح وتوفيق يا رب دائما إن شاء الله. ربنا يخليكي. مرسي. احنا بنشكرك ونورتينا من خلال حدوتة رمضانية الفنانة الجميلة نسمة محبوب. مرسي، ربنا يخليكي، ورمضان كريم، كل سنة وانتو كلكم طيبين والجمهور كله طيب يا رب، ويعود عليكم سنة الصحة والسلامة. الله أكرم. كنتم مع حدوتة رمضانية، إعداد وتقديم نزل الدسوقي، حدوتة رمضانية، إخراج نسرين لطفي.